شوياك أيوة عايشة عشان بهواك كل حلمي لقيته معاك بيك الحياة يا حبيبي حياة واللي قبلك مش فاكراه واللي بعدك مش عايزاه عايزة عيش عمري بيك وانسى خوفي وانسى ضعفي بين ايديك قويني فيك قوي قلبي عشان يعيش عمري بعدك ما يسويش من زمان انا بستنى قويني فيك عايزة جوه عني ادري عايزة اعيشلك واموت فيك عمري ايه لو مش عشتو قبلك عمرو راح جوا حضنك أنا برتاح واللي عدى خلاص نسياه أحلى من اللي معاك عايشاه واللي وأنا جنبك حساه كنت قبلك مش عارفاه مش هكون إلا ليك كل حاجة حبيبي فيا بتناديك